تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، ومن جاءك فاقصص عليه. وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباس يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه. حدثنا أبو سامة بن زيد على الحمار، فلما مر على الحسين نجلس في أعلاق من المسلمين والمشركين والمنافقين، وكان أثر سير الحمار وخرج منه غبار، فلما جاء وضع أو خمر عبد الله بن أبي وجهه بردائه أو بثوبه، وتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال، ورسول دعاهم إلى الإسلام وذكرهم بالله عز وجل، وقال: لا تأتي إلى الناس، أتأتي إلينا في مكاننا، فإننا أجلس في مكانك، والذي يريدك يأتي إليك، الذي يريدك يأتي إليك، والذي لا يريدك يتبع عافية منه. فكان في المجلس عبد الله بن رواحة فتكلم على أو رد على هذا الكلام السيء، ثم حصل أن حصل اضطراب ونزاع وتغاور، يعني أراد بعضهم أن يقوم على بعض، فالرسول صلى الله عليه وسلم يزل يخفضهم ويهدئهم ويسكتهم حتى هدأ الأمر. ثم ذهب إلى عبد الله إلى سعد بن عبادة وقال له: لم تسمع ما قال أبو الحباب، يقصد عبد الله بن أبي بن سليم، وهذا فيه دليل على أن الكنية قد يراد بها غير التعظيم، لأنها كثيرا ما تستعمل في التعظيم، لأن ما يريد الإنسان العظم لأحد يعني يذكره بكنيته، بدل ما يشرف اسمه يذكره بكنيته، فهذا من تعظيمه، لكنها أحيانا تأتي لغير التعظيم، يعني تأتي لغير التعظيم. ومن هذه المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بحق عبد الله بن أبي بن سلول يخاطب سعد بن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو الحباب؟ فالإتيان بالكنية لا يدل على التعظيم لكل ما ورد، بل أنه قد يأتي بغير موضع التعظيم، وهذا يأتي بغير موضع التعظيم، وهذا منه. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بما قال، وفي الحديث أنه قال قبل أن يسلم، يعني قبل أن يظهر إسلامه، لأنه هو منافق وأظهر الإسلام وأبطل الكفر، ولكن الشيء الذي حكم أن هذا حصل منه قبل أن يظهر الدين، قبل أن يظهر أنه من أهل هذا الدين، يعني في الظاهر وإن كان الباطن بخلاف ذلك. هذا معنى قوله قبل أن يسلم، لأنه ما أسلم، ما أسلم الإسلام الحقيقي، وإنما أسلم الإسلام المنافقين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فإذا قوله قبل أن يسلم كان معناه قبل أن ينهر الإسلام، وأن يعد نفسه في عباد المسلمين في الظاهر، إن كان في باطن بخلاف هذا. فاعتذر له سعد بن عبادة وقال: أعف عنه يا رسول الله. ثم بين بسبب الحقد والحسد الذي حصل لهذا الرجل، وأنه كان كبيرا لقومه، وأنهم تواطؤوا قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يجعلوه زعيما لهم وأن يسودوه عليهم. فجاء الله عز وجل برسوله عليه الصلاة والسلام فلم يحصل له هذا الذي أراده، وقع في نفسه ما وقع، وعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا قال إن أهل هذه البحيرة صلح أهل هذه البحيرة على أن يزوجوه يعني يجعلوا على رأسه التاج وأن يعصبوه يجعلوا عصابة دال على السيادة ودال على تميزه على غيره بأنه سيدهم وأنه رئيسهم وزعيمهم. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله عز وجل فاته هذا الذي كان يتوقعه والذي كان يتحراه فشرق بهذه الدعوة الكريمة أظهر لها العزاء. ثم لما قوي سلطانها أظهر الإسلام وأطلع الكفر يعني المنافقين الذين عندما يقوى جانب المسلمين ويجدون أنهم لا مجال لهم في إظهار باطلهم أظهروا للناس الإيمان وأبطن الكفر. وكان شأنهم كما قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسترجعون إنما نحن يقولون لأجناتهم مالك في قلوبهم. هذا هو شأن المنافقين. فهو حصل له أن فاته هذا الطمع في السؤدد الثاني وفي الزعامة والرياسة وسرق بهذه الدعوة وعارضها وآل رسول الله عليه الصلاة والسلام وتكلم بما تكلم به وآل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان على أن يعفو ويتأول القرآن يعني بأن يعفو ويلتزم ويلتزم أمر الله تعالى به من العفو والتأول معناه الامتثال يتأول العفو يعني معناه يمتثله الذي أمر به. وبما جاء عن عائشة رضي الله عنها كان أن خلقه القرآن وكان لما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء رسول الله فتح رأس الناس وخمس إلى إخراجه سبح حمدك ربك واستغفرك. قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنزلت عليه هذه السورة إلا قال كركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يقدر وينفذ. هذا هو التأول يعني معناها التنفيذ. فالعزم وحصول العفو هو امتثال وتأول الأمر بالعفو. الأمر بالعفو يعني تأوله أو تأويله حصول العفو بالفعل. كما أن تأويل قول الله عز وجل وامتثال قول الله عز وجل صلي بحمد ربك واستغفرك أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله صلي بحمد ربك اللهم اغفرني تأويل لقوله واستغفره يعني امتثال ويسبح الله عز وجل ويمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله ويستغفر لقول الله عز وجل ويغفره. ثم ايضا في هذا الحديث ان السلام اذا كان فيه جماعه من المسلمين والكفار فان الانسان يسلم ويقصد المسلمين يسلم ويقصد المسلمين. اما الكفار فانهم لا يبدأون بالسلام لا يبدأون بالسلام ولا يسلموا عليه وإنما سلام يبدأ به المسلمون. وإذا كان معهم خيرهم في مجلسهم فإنه يسلم ويدخل بالسلام المسلمون منهم. ثم أيضا فيه ذكر أن البحر أو البحيرة سنقولها القرية لأنه يطلق على القرية أنها بحرة وأنها بحيرة أي بحيرة تصير بحرة. أطلق هنا على هذه المدينة البحيرة. سبق أن مر في بعض الأحاديث في قصة رجل في تبوك وأنه لما يعني ملك عيلة أنه قال عهد إليه بغلة وكتب له البحر يعني هذه القرى التي هو فيها يعني أبقاه فيها وحصل ما حصل معه من العهد من الاتخاذ. ثم أيضا كذلك الرجل الذي جاء إليه سبق مرة قال يا رسول الله إني أريد الهجرة. قال هل لك إبل؟ إذا ولدت تعطي حقها ويرديها يبلغ وتعطي من لديها. قال نعم. قال وراء البحار. نعم. قال اعبد ربك و فإنه لن يأخذ من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. من وراء البحار من وراء المدن والقرى لأنه ما كان وراء بحره إنما كان يعني في وراء القرى والمدن لأنه يقال للذين في القرية بحرة وحيرة وجمعها بحار. آخر الحديث فلما قضى رسول الله بدر فقدر الله له 30 قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صلابين كفار قريش. قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاسلموا. هذا يعني فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام على الكفار في غزوه بدر عقيده بعدد المسلمين وكفر بعدد الكافرين قالوا هذا امر قد توجه يعني حصل شيء من العلامات والامارات على الانتصار يعني عدد قليل انتصر على عدد كبير عدد جاء للفخر والخيلة والعدة والعدد لعدد قليل ما يهل للفتاة يعني ما يهل للسلامعين وجمع الله بين السلامعين على غير المعارف. فحصل ما حصل ولجأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل جنود الملائكة التي أيدت المؤمنين واحتارت الغلبة والانتصار للعدد القليل على العدد الكبير فأسلم من أسلم ودخلوا في الإسلام. ومعنى هذا أن يقول عبد الله بن أبي أنه المقصود إظهار الإسلام إلا فإنه ليس من المسلمين هم منافقين المنافقون ليس من المسلمين إن كانوا منهم في الظاهر حكم الظاهر إلا أنهم في الطرف الأسفل من النار وهم أشد أهل النار عذابا. ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان إن عبدة الأوثان هم الخصوص مش خصصها لا خصصهم عبدتها يشركون عبدتها لها هم يدل يدل فيها راح نجمع ذلك المشركين أو عبدة الأوثان هم يشركون هم عبدة شيء على نجمه وعلى نجمه قال باب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون الآية. وهذه الترجمة أيضا تتعلق بهذه الآية الذين أتوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا وأرد فيها هذا الحديث الذي فيه الذي معه من المنافقين كانوا إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد بقوا فإذا قفل راجعا صاروا يفكرون بالمعاذير يأتون ويعتذرون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يعني هذه الأشياء التي قالوها يعتذرون بها وهي غير صحيحة يحبون أن يحمدوا عليها وأن يثنى عليهم فيها مع أنهم كاذبون بما قالوه وأن هذا الذي قالوه منه هو الإفك والصراح ليس صدقا وحقيقة، فهم يحبون أو أن يدخل تحت هذه الآية يحبون أن يحمدوا لما لم يفعلوا. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن ألقمة بن وخاص أخبر أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك حتى قوله يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا. هذا يتعلق في هذه الآية وهي قول الله عز وجل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وأن مروان بن الحكم أمر بوابه رافع أن يذهب إلى ابن عباس ويسأله عن هذه الآية ويقول كان من كان كل من فرح بما أوتي وأحب أن يحمد ما يفعل أنه معذب من المعذبون جميعا. بين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الآية ما هي في اليهود الذين سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء فأخبروه فيها بغير حق بغير واقع، ويعني أرادوا أن يحمدهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أخبروه به وعلى خلاف الواقع مع أنهم كتموا الحقيقة، فصار يعني هذا شأنهم. لكن الآية ما هو معلوم شاملة يدخل فيها وإن كانت يتعلق باليهود إلا أن المعنى كل من ينطلق عليه هذا المعنى ويوجد فيه هذا المعنى فإنه يدخل تحت عمومه. لهذا كان السلف يحذرون أن يحصل لهم الحمد بالشيء الذي ما فعلوه. من أمثلة ذلك حديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن ابن عباس أن ابن عبد الرحمن و كان عنده جماعة فقال أيكم رأى الكوكب الذي انطفى البارحة؟ قال بعض من حضره أنا ثم قلت أنا إني لم أكن في قناة ولكني في دم، لأنه خشي أن يظن أنه كان مستيقظ لأنه يصلي، لأنه خشي أن يظن به أنه مستيقظ مثل النجم الذي انقضى وأن سبب استيقاظه أنه كان يصلي، فخشي أن يحمد بما لم يفعل فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكن إني بذكر. السبب في هذا أني كنت لثير، السبب أني كنت مستيقظ أنني لم أكن أصلي وإنما أصابتني عقرب حي لدعته فاستيقظ لأجل ذلك فرأى الكوكب الذي انطفأ. يعني هذا مما أجرى عنهم في حذرهم وبعدهم وحرصهم على أن لا يحمدوا بما لا يفعل، لا يحمدوا بما لا يفعل، لأن كل إنسان يحمد بما لا يفعل ويسكت عليه، يعني معناه أنه يعني أقر بشيء هو غير موجود فيه، وهذا مذموم. لهذا كان السلف يحذرونه ويبتعدون عنه.